هذا قاصر، معنى قاصر انهم يحكمون عليه باعتبار الظاهر، يقولون فلان غير ملتزم لانه غير صحيح. هذا غلط، الانسان يحكم ظاهر وباطن. في رجل كان يحضر دروسي كان حليقا وكان يصوم الاثنين والخميس، هذا يقول انه هو ملتزم؟ هذا عند تفسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.